مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح كتاب المختصر في العبادات وما زلنا في باب الصلاة، واليوم نأخذ صلاة الخوف. قال المؤلف وفقه الله: تشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله. ولا تجوز صلاة الخوف في قتال محرم. والدليل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وتفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها سفرا وحضرا إذا خيف هجوم العدو على المسلمين، لأن المبيح لها هو الخوف لا السفر. وتشرع صلاة الخوف بشرطين: الشرط الأول أن يكون العدو يحل قتاله كما سبق، الشرط الثاني أن يخاف أو يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة، لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقوله: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ومن صفات صلاة الخوف الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب يذكر المؤلف صفة صلاة الخوف، وهي أكثر من صفة وردت في الأحاديث الصحيحة، قيل هي سبع صفات وذكر المؤلف أربعة. قال: حديث سهل بن أبي حثم الأنصاري رضي الله عنه وصفته كما رواها سهل أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه أول صفة، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينقسم الناس إلى قسمين، طائفة يعني قسم، مجموعة تحرس ومجموعة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم مع المجموعة ركعة، ثم تنصرف هذه المجموعة وتكمل لنفسها، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، نعم تتم نفسها في نفس المكان، يعني تصلي ركعة ثانية والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت، يكملون ركعة ثانية يسلمون يذهبون للحراسة، تأتي المجموعة الثانية فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى بالنسبة لهم والركعة الثانية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم وينتظرهم يكملون الركعة ويجلسون ويسلم معهم. واضحة ولا مو واضحة؟ أول صفة مجموعتين، مجموعة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى مع بعض، الركعة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم واقف، هم يتمون أنفسهم ركعة ثانية ويسلمون وينصرفون، تأتي المجموعة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم الآن في ركعة ثانية واقف، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة، إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم ما يكمل معهم لأنه عنده ثنتين، فيقومون يصلون ركعة ثانية ثم يدرسون ويسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أي يقول لا لا، صلاة الخوف هي إحدى صلوات المفروضة، ليس صلاة جديدة، يعني مو مثل صلاة العيد. أي نعم، هي صلاة ركعتين كما جاء كما سيأتي، هي ركعتين. هذه الصفة الأولى واضحة. الثانية، ما روى جابر رضي الله عنه شهد قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وكان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. هذه الآن أيضا ركعتين، لكن المجموعتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، صفين يصلون ابتداء مع بعض النبي صلى الله عليه وسلم، الصف الأول الصف الثاني، يركعون مع بعض الصف الأول والصف الثاني، يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول والصف الثاني إيش باقي. طبعا هذا كل الصفات لابد تعرفون أنها في وقت الحرب، وفي والعدو أمام الصحابة، فهي أحوال خاصة. أما إذا كان هناك وقت فيسلم، هاي تصلي الوحدة هاي تصلي الوحدة، لكن هذا الكلام في الخوف، شدة الخوف. إذن الصف الأول والثاني يصلوا، نبدأ بالصلاة مع بعض، يركعون مع بعض، ثم يسجد الصف الأول والصف الثاني إيش قائم، ثم الآن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم والصف الثاني إلى الركعة الثانية ويركعون مع بعض، ثم يسجد الصف إيش الثاني ويبقى الصف الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الصف الأول يسجد ويسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. واضح ولا مو واضح؟ بعد مو واضح؟ يعني في الركوع في بداية الصلاة في الركوع الركعة الأولى كلهم يركعون مع بعض، هي إحنا نريد في هذه الصلاة أن تبقى مجموعة تحرس، فلما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصف الأول الصف الثاني إيش واقف، ثم يقوم لما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصف الثاني الصف الأول واقف، واضح؟ ثم يسلمون جميعا إن شاء الله. واضح ها؟ ما فاتت كلهم راح يصلون ركعتين، حتى السجود كلهم يسجدون ركعتين. عند قيام الرسول عليه الصلاة والسلام السجد الركعة الثانية شوف الآن شوف الحديث، شوف كبر فكبرنا ثم ركع وركعنا جميعا، واضحة هذه للجميع، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا الصفين، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحو العدو. الآن من الذي سجد؟ الصف الأول والصف الثاني باقي، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وكان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، الصف الثاني بعدين سجد مرة ثانية، واضحة. طيب، ما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء وهؤلاء ركعة. الآن عندنا مجموعتين، مجموعة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وينصرفون، والمجموعة الثانية تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية ثم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى كم؟ ركعتين. اللي معاه الآن كم صلوا؟ ركعة. بعد السلام يقضون، واللي ذهبوا أصلاً عندهم ركعة واحدة يكملون الثانية ويسلمون لأنفسهم. واضح؟ واضح أم واضح؟ مجموعتين، مجموعة ألف تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، ماشي؟ باقي يحرسون. النبي صلى الله عليه وسلم قام ركعة ثانية، ألف وين يروحون؟ يروحون يتحركون يحرسون، باقي لهم ركعة. ثم تأتي المجموعة الباقية الذي كانت تحرس ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم سيسلم لأنه صار له كم؟ ركعتين. هذه المجموعة الثانية مسبوقة بركعة تتم، واللي راحوا يحرسون كم باقي لهم؟ ركعة، يتمون ويسلمون لأنفسهم. واضح؟ يعني مجموعة تسلم تصلي مع النبي، المجموعة الثانية يسلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقومون وهم معه، والمجموعة الأولى يسلمون لأنفسهم. واضح؟ كلهم يسلمون الصلاة، كلهم صلاتهم عادية ركعتين. لا سلامين أصلاً، أنا قطعوا ركعة الأولى بدون سلام، ما قطعوا الصلاة، هما تحركوا، لأن صلاة الخوف لها أحوال. فهو الآن هم صلوا مع نفسهم ركعة، يتحركون طبعاً شيء بسيط، ويتمون لأنفسهم يسلمون. وين السلامين؟ واضح. ما رواه جابر الرابعة قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال فنودي للصلاة فصلى بطائفتين ركعتين، ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. وللقوم ركعتان، هذه الآن سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع، الطائفة الأولى صلوا ركعتين وسلموا صلاة كاملة وراحوا، الثانية صلوا ركعتين مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة واحدة كم؟ أربع ركعات، تسليم واحدة أربع ركعات، وهؤلاء صلوا صلاة وهذا صلاة. واضحة؟ ها؟ للإمام في صفة خامسة ما ذكر المؤلف وهي أسهل الصفات. مجموعتين يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بهذه المجموعة ويسلم، ثم تأتي المجموعة الثانية يصلي بهم ويسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وركعتين. واضح؟ هذه صفة خامسة وثابتة وهي من أسهل الصفات، كل مجموعة يصلي بهم ركعتين. في ايش؟ الصفة الرابعة المؤلف من أربع ركعات، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم للثالثة على طول والطائفة تسلم؟ الحديث لم يذكر التشهد، يعني ذكر الشيخ أبو فهد الحديث لم يذكر التشهد، الله أعلم، فيبقى على ظاهرة بلا تشهد. قال وهذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف، فإذا اشتد الخوف بأن تواصل الطعن والضرب والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر وحان وقت الصلاة صلوا على حسب حالهم رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يؤمئون بالركوع والسجود حسب طاقتهم ولا يؤخرون الصلاة، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا رجالا يعني على أرجلكم أو ركبانا راكبين، والرجال جمع راجل وهو الكائن على رجليه ماشيا أو واقفا، والركبان جمع راكب. ابن عمر في الصحيحين قال نفس مقتضى الآية. قال: فإن كان الخوف أشد صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. هذا قول ابن عمر: صلوا رجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. والظاهر من هذا الكلام أن هذا إذا خيف نهاية الوقت، انتهاء الوقت، أما إن كان هناك في الوقت متسع فإنهم يصلون الصلاة العادية، لكن إذا كان اشتد الخوف وخيف ذهاب الوقت يصلي وهو قائم وهو ماشي يوم إيماء، فهذه حالة خاصة للخوف. طبعا الأصل أنها القبلة، الأصل الأصل هي القبلة، هي حال شروطها كلها شروط الصلاة، لكن في حال شدة الخوف هذا الاستثناء، صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. قال: يستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. ومثل شدة الخوف حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو خوف فوات عدو يطلبه، فيصلي في هذه الحالة راكبا أو ماشيا مستقبل القبلة وغير مستقبلها يوم بالركوع والسجود. وكما قلت لكم إذا خيف خروج الوقت. قال: ونستفيد من صلاة الخوف على هذه الكيفية العجيبة والتنظيم الدقيق أهمية الصلاة في الإسلام وشرط الوقت فيها وأهمية صلاة الجماعة بالذات، فإنهما لم يسقطا في هذه الأحوال الحرجة، كما نستفيد كمال هذه الشريعة الإسلامية وأنها شرعت لكل حالة ما يناسبها، كما نستفيد نفي الحرج عن هذه الأمة وسماحة هذه الشريعة وأنها مصلحة أو صالحة لكل زمان ومكان. انتهى. قال: أحكام صلاة الجمعة. بس أنا ما أدري شنو انتهى هذه، لأن العلماء متى يذكرون لفظ انتهى؟ في النقل، إذا قال ابن قدام كذا انتهى كلامه، فأنا ما أدري هو كلامه هو أو لا، هذه نراجعها إن شاء الله. قال: أحكام صلاة الجمعة سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، وقيل لأن آدم جمع خلقه فيه وهذا أصح. طبعا يوم الجمعة كان اسمها اليوم العروبة، تعرفون الأسماء كانت أسماء عبرية، خلنا أعطيكم الأسماء العبرية. يوم الجمعة العروبة، السبت، لا عفوا، يوم الأحد، لأن أول يوم الأحد، يوم الأحد أول عبرية هذه، يوم الاثنين أهون، يوم الثلاثاء جبار، يوم الأربعاء دبار، يوم الخميس مؤنس، يوم الجمعة العروبة، يوم السبت دبار. هذه أسماء الظاهر أنها عبرية، فكان يوم الجمعة يوم إيش؟ العروبة. الأحد أول، الاثنين أهون، الثلاثاء جبار، الأربعاء دبار، جبار ودبار، الخميس مؤنس، الجمعة العروبة، السبت دبار بالدال دبار، فكان اسمها العروبة. ثم انتقل الاسم فأصبح الجمعة، قيل لسببين ذكره المؤلف: لجمعهما الخلق الكثير، أنها تجمع صلاة الجمعة وهذا هو الأصح، وقول المؤلف لأن آدم جمع خلقه فيه وهذا أصح، ورد في حديث ضعيف أن خلق آدم جمع فيه، أن خلق آدم جمع بهذا اللفظ، هذه الرواية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويومها أفضل أيام الأسبوع، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام. طبعا الحديث فيه خلق آدم صحيح، لكن أنا قصدي جمع الخلق. وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وروى مسلم عنه رضي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم. هل يقال بأن يوم الجمعة عيد؟ سؤال: هل يقال بأن يوم الجمعة عيد؟ عيد أكيد فيها نص. ما هو فيها نص؟ إن هذا اليوم عيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا اليوم عيد، جاء في أكثر من رواية، فهو عيد الأسبوع. إحنا عندنا عيد الأضحى عند الفطر، عيد السنوي، وعيد الأسبوع هو يوم الجمعة. مسألة: وصلاة الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا من الظهر، وذلك لأنها تخالف صلاة الظهر في أحكام كثيرة، وهي أفضل من صلاة الظهر وآكد منها، لأنه ورد على تركها زيادة تهديد، ولأن لها شروطا وخصائص ليس لصلاة الظهر، ولا تجزئ عنها صلاة الظهر ممن وجبت عليه ما لم يخرج وقتها، فإذا خرج وقتها فصلاة الظهر حينئذ تكون بدلا عنها. من خصائص صلاة الجمعة، وفي الحقيقة هذه الآن سيذكر مؤلف خصائص يوم الجمعة، قال: استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أوس بن أوس رضي الله عنه: أكثروا من الصلاة علي فيه يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. ورد من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه الأمر بالصلاة عليه يوم الجمعة، رواه أحمد وأبو داود بن ماجة وصححه بن خزيمة وابن حبان وغيرهما، لكن ذكر له البخاري علة. أنا مو متأكد، لكن لعل واحد واثنين هذا واحد، لأن حديث هذا هو حديث أوس. واضح كلام؟ هو حديث أوس يعني. وجاء في الحديث: أكثر عليه من صلاة يوم الجمعة، من صلى علي صلاة واحدة يوم الجمعة صلى الله عليه بها عشرة، ورفع بها من صلى علي يوم الجمعة صلاة واحدة رفع الله له عشر درجات، وكتب له عشر حسنات، ومحيت عنه عشر سيئات. هذه في رواية صحيحة الشيخ الألباني، يمكن مو مشهورة، في فضل الصلاة يوم الجمعة: عشر حسنات وترفع عشر درجات وتحط عشر سيئات. ومن أعظم خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة، التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، من تركها تهاونا بها طبع الله على قلبه. جاء في الحديث في سنن أبي داود: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. الرابع: الأمر بالاغتسال فيه للصلاة، فمن العلماء من يوجبه مطلقا لحديث أبي سعيد مرفوعا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي بالغ. متفق عليه. ومنهم من يوجبه في حق من به رائحة يحتاج إلى إزالتها لحديث عائشة رضي الله عنها. وطبعا ومنهم من لا يوجبه أصلا، وهم الجمهور يرون استحباب الاغتسال يوم الجمعة. عائشة رضي الله عنها تقول: كان الناس في مهنة أنفسهم، يعني شغل وعمل، فكانوا إذا راحوا يوم الجمعة راحوا في هيئتهم، يعني هيئة العمل، كأن فيه تعب وعرق، فقيل لهم: لو اغتسلتم، لو أنكم اغتسلتم أفضل. فهذا في صحيح البخاري. فهذا الحديث أخذه بعض العلماء أن تجب لمن كان به رائحة، ومنهم من قال تجب مطلقا. قال: ومن خصائص هذا اليوم استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة بعد طلوع الشمس، في أصح أقوال أهل العلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح من الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح من الساعة الرابعة فكأنما دجاجة يعني قرب دجاجة، ومن راح من الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. يعني المؤلف قال استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد بعد طلوع الشمس في أصح أقوال العلماء، يشير إلى إيش؟ أن من العلماء من قال بأن هذه الساعات تبدأ متى؟ بعد صلاة الفجر، لأنه قال بعد طلوع الشمس. منهم من جعل الساعات من بعد صلاة الفجر. قال والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة. طبعا تكملت الحديث، فإذا دخل الإمام طوت الملائكة صحفها. سادسا قراءة سورة الكهف في يومها، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع الله له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين، رواه الحاكم والبيهقي لكن صحح النسائي وقف. الحديث هذا ضعيف، ويغني عنه حديث من قرأ سورة الجمعة سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله أضاء له من النور ما بين الجمعتين. نعم. يوم الجمعة هو يوم الوحيد اللي وقت النهي قبل صلاة الظهر والمساء. سيذكره بعد قليل. سيذكره. قال أن السابع أن فيه ساعة الإجابة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها، وهذه الساعة من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة ومن بعد صلاة العصر. كم قول في هذه المسألة؟ من يعرف؟ أعطوني ما هي ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ كم قول؟ أعطني رقم. ها؟ ثلاثة؟ 40 قول. أكبر مسألتين في الفقه فيما أعلم ساعة الجمعة وليلة القدر، كلاهما 40 قول. حتى من الطرف نقول الإمام لا ينبغي الإمام أن يعرض الخلاف أمام الناس، فهذا إمام يوم في رمضان يقول للناس اختلف العلماء في ليلة القدر على 40 قول، فقال أحد الشياب يا شيخ رمضان 30 يوم شلون يختلفون 40 قول، فلا يعرض الخلاف أمامه. فهذه من أكبر المسائل تجدونها في فتح الباري، والمؤلف كأنه ذكر، وهذا من الأقوال، ذكر قولين من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة هذا قول، ومن بعد صلاة العصر، والصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها آخر ساعة بعد العصر، التمسوها آخر ساعة بعد العصر، وهذا حديث في سنن أبي داود بسند صحيح، آخر ساعة بعد صلاة العصر. في رواية قال بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهي في سنن الترمذي، وهذه أعم فيشمل من بعد العصر إلى المغرب. ويشرع غالبا القراءة في فجر الجمعة ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر كاملتين، وهذه السنة قل من يطبقها اليوم، وهي إيش؟ قراءة السجدة والإنسان. بعض الأئمة يعني يظن أن السنة يوم الجمعة قراءة أي سجدة، وهذه يخشى أن تكون بدعة، فيأتي مثلا بسورة مريم يقرأ بعض الآيات ثم يسجد، أو يأتي بالسجدة نفسها جزها جزئين، هذا ليس من السنة. إما أن تطبق السنة وهي قراءة السجدة كاملة ثم الإنسان، أو لا تأتي بشيء قد يخرج إلى البدعة. فجر الجمعة أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتذكير العباد. فيه الخطبة، الخطبة ولا الخطبة؟ ولا نفس الشيء بالضم؟ أكيد. شو الفرق؟ الزواج صح. بالكسر خطبة النكاح، وبالضم الخطبة المعروفة خطبة الجمعة أو العيد. قال وليس لها راتبة قبلها وإنما راتبتها بعدها. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة 2 ركعات. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة تقدم فصلى 2 ركعات ثم تقدم فصلى 4. أخرجه أبو داود وصححه العراقي. وعلى هذا فأحيانا يصلي 2 وأحيانا 4 وأحيانا 6 ركعات. هذه مسألة فيها خلاف، والظاهر والله أعلم أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلىها في المسجد فإنه يصليها 4، يعني 2 و2، وإذا رجع إلى البيت يصليها 2. هذا هو الأقرب، ولا يقال 6 ركعات، لأن الحديث إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات يفسر الرواية الأخرى صلى 2 ثم صلى 2 في المسجد، والحديث كان يصلي بعد الجمعة 2 هذا في المنزل. فهذا أقرب الأقوال وبه تجتمع الأدلة. وقوله وليس له وليس لها راتبة قبلها، هذه مسألة ممكن تعرض إليها. معروف أن الظهر له راتبة قبلية، الجمعة ليس لها راتبة قبلية، لكن يصلي الإنسان ما بدا له. وهذه كما ذكر ابن القيم من خصائص يوم الجمعة. وبالمناسبة لمن يريد الفائدة، ابن القيم ذكر في زاد المعاد مبحث طيب في خصائص الجمعة، ارجعوا له، ممتاز، أكثر من يمكن 30 مسألة. وتعرفوا ابن القيم إذا تكلم مسألة يشبعها، فذكر في زاد المعاد خصائص الجمعة. من خصائص يوم الجمعة ليس هناك وقت للنهي قبل الزوال. معروف أن مر علينا أن أوقات النهي من أوقات النهي قبل إيش؟ قبل الزوال، صح؟ حينما تكون الشمس في وسط السماء. الجمعة لا. لماذا قلنا الجمعة لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من غسل أو اغتسل وبكر أو ابتكر ومشى ولم يركب ولم ودنا من الإمام ولم يفرق بين 2 وسمع وانصت إلى الخطبة وصلى ما بدا له. نستفيد من كلمة صلى ما بدا له أنه يجوز الإنسان يصلي إلى أن يحضر الإمام. فهذا الدليل على أن من خصائص يوم الجمعة ليس فيها وقت نهي. ما يفعله الناس في الحرمين بالذات ليس من السنة. ما هو؟ يأتي يصلي 2 يجلس يقرأ القرآن، لما يؤذن الأذان الأول تلاحظ كل الناس قاموا وصلوا 2 ثم الأذان الثاني. هذا خطأ، لأن الصلاة اللي يطبق السنة ثم صلى ما بدا له. وكما تعلمون بأن الأذان الأول لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الجمعة إنما سنه عثمان رضي الله عنه لجمع الناس لما ابتعدت الأمصار، فكان يؤذن الأذان الثاني وأجمع العلماء عليه، فهو ليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يصلي ما بدا له إلى أن يقوم الإمام. قال مسألة والأحقية في المكان في المسجد للسابق بالحضور بنفسه. طبعا الأصل عدم جواز حجز الأماكن، هذا لا يجوز، منهي عنه. لكن من جاء مبكرا وجلس في مكانه ثم ذهب لعذر مثلا للوضوء أو نحوه فهو أحق به، هذا معنى السابق والحضور بنفسه. قال ومن دخل المسجد، ولذلك ما يفعله كثير من الناس خصوصا كبار السن مخالف للسنة، ماذا يفعل؟ حجز الكرسي، فيحرم كثير من المصلين من المكان. وأنا أقول لا بأس لمن جاء مبكرا أن يزيح هذا الكرسي. أنا أعطيكم الآن حتى مسجدنا هذا أكيد، وأنا أتمنى هذا الشيء حتى يكون رادع لهؤلاء. نصحنا أكثر من مرة لا يجوز الحجز، ثم هذا الشخص لو يأتي مبكرا ممكن نقول له عذر، لكن هو يأتي متأخر، وهذا يأتي قبل ساعة ويحرم من هذا المكان، وهذا يأتي ضامن، هذا أيضا حجز الأماكن لا يجوز. قال: ومن دخل المسجد والإمام يخطب ثم لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. متفق عليه. زاد مسلم: وليتجوز فيهما، أي يسرع يعني يخفف. كلمة يخفف لا تعني، هو كلمة الإسراع لعل المؤلف لم يوفق فيها، إحنا نقول أحسن يخفف، لأن الإسراع عند الناس ممكن يتهاون حتى في الأركان. إذن فليخفف أحسن، يتجوز يعني يخفف. ما معنى يخفف؟ يقتصر على الأركان والواجبات، لا يأتي بالسنن. الله أكبر لا يأتي بإيش؟ بدعاء الاستفتاح ولا الاستعادة، على طول يبدأ في الفاتحة، لا يقرأ سورة قصيرة. الله أكبر، سمع الله حمد، ربنا لك الحمد، بس ما يزيد. سبحان ربي العظيم مرة واحدة، رب اغفر لي مرة واحدة بين السجدتين، هذا معنى فل يوجز. قال: فإن جلس قام فأتى بهما إن لم يطل الفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليها فقال له: قم فاركع ركعتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري. هذه مسألة خلافية، تسقط تحية المسجد بالجلوس؟ لا تسقط، لا تسقط تحية المسجد بالجلوس، لأن هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يراه يجلس، ثم قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال: صليت ركعتين. قال لا، قال: قم فصلي ركعتين. فدل على وجوب صلاة تحية المسجد في والإمام يخطب. طيب، عندنا مسألة مهمة. على قول الجمهور سنة، والصحيح واجبة. أنا عندي بحث تحية المسجد، ما مر عليك؟ تلقونه في النت، بحث محكم اسمه أحكام تحية المسجد، ذكرت يمكن 12 مبحث. حكم تحية المسجد عموما، حكمه في أوقات النهي، هل هي لمريد الدخول أم مريد الجلوس، هل تسقط بالجلوس، صلاتها عند الجمعة عند دخول الجمعة، صلاتها في المسجد الحرام تحية المسجد الحرام، هل تجزي ركعة واحدة؟ يعني لو جاء إنسان بالليل ودخل المسجد ويصلي الوتر واحدة تجزي تحية المسجد؟ مسائل كثيرة. فمثل ما تفضلت، الجمهور علماء على أنها سنة، والصحيح أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان جالس مع الصحابة وجاء أبو قتادة وجلس، قال: قم صلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المجلس المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. شوف الشدة، هذا في الصلاة العادية، خطبة الجمعة يوقف النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة لأمر مسنون؟ يوقف الخطبة يا أخي، إذا كانت سنة لماذا يأمره؟ يوقف. الجمهور اللي قالوا سنة قالوا صرف الوجوب حديث الأعرابي، وهو 5 صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. رد عليه الإمام الشوكاني وغيره، قال: هذا لا يصلح، الأحاديث التي جاءت في مبادئ الإسلام لا تصلح أن تكون صارفة، لأن هناك صلوات واجبة غير الخمس، مثل صلاة الجنازة فرض، طبعا فرض كفاية لكنها فرض، وصلاة العيد على القول الصحيح فرض. فالأحاديث التي جاءت في مبادئ الإسلام قبل أن يعني يكمل الإسلام لا يصلح أن تكون صارفة، فهذا قولهم في. طيب، قال: من أحكام صلاة الجمعة إيه؟ مما يخطئ فيه أكثر الناس، وأنا خطيب وأرى الناس ونبهنا، لكن الناس ما ينتبهون. إذا دخل الإنسان المسجد والأذان يؤذن، الآن قال الإمام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أذن، ماذا يفعل الناس؟ ينتظر، يسمع الأذان بعدين يصلي وقت الخطبة. لا يجوز، لا يجوز، لأن الاستماع للخطبة واجب، واستماع للأذان سنة، الترديد والأذان سنة، فهم قدموا السنة على الواجب. إذن من يدخل المسجد والمؤذن يؤذن الأذان الثاني طبعا ماذا يفعل؟ يصلي مباشرة حتى ينتبه مع الإمام لأن فرضه السماع. أما باقي الصلوات لا، الصلوات العادية لا، دخلت الآن أنت المغرب أذن لا أوقف وانتظر والدور الأذان، خذ فضل تدور الأذان والدعاء ثم صل تحية المسجد. قال: مسألة من أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب، لقول تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يعني على اعتبار أن الإمام يقرأ القرآن في الخطبة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. واللغو أي قلت اللغو، واللغو الإثم. فإذا كان الذي يقول المتكلم أنصت وهو في الأصل يأمر بمعروف قد لغى وهو منهي عن ذلك، فغير ذلك من الكلام من باب أولى. وفي مسند أحمد مرفوعا: والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة له، أي يحرم ثواب الجمعة. رواية المسند هي ضعيفة، رواية الجمعة ضعيفة، لكنها صحت في حديث آخر في سنن أبي داود، يعني: ومن قال لصاحبي أنصت فلا جمعة له، ضعيفة. الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، يعني لم تكن له جمعة، فلا جمعة له. واضح؟ فهذا تنبيه، المعنى صحيح لكن هذه الرواية غير صحيحة. قال: ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حاذ الخطبة، ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو، وتكرر ذلك في عدة وقائع كلم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وكلموه حاذ الخطبة فيما فيه مصلحة وتعليم، لأن ذلك لا يشغل عن سماع الخطبة. هذا الصحابي لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم أوقف الخطبة وقال: صليت؟ قال: لا. هذه محادثة كان فيها مصلحة. وسليك الغطفاني معروف كان يمشي في الخطبة الجمعة ويفرق بين الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. فهذا أيضا حديث. والأعراب الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله هلكت، جاءني القحط أو كذا، هلكت المواشي وكذا، في الاستسقاء فتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى. قال: ولا يجوز لمن يستمع الخطبة أن يتصدق على السائل وقت الخطبة، لأن السائل فعل ما لا يجوز فعله فلا يعينه على ما لا يجوز وهو الكلام حال الخطبة. لاحظوا الاهتمام الشديد السماع للخطبة، يعني لماذا هذا الأمر؟ حتى الإنسان ينتبه الخطبة، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجوز. من قال لأخيه أنصت، بعض الناس يقول له اسكت، ها الأدهى والأمر السلام وحب الخشوم، هذا أمر غريب. هذا حتى أنا لما أخطب الجمعة أشوف كل الناس المشهد أمامي، يدخل هذا السلام عليكم السلام عليكم، يحب خشمه يحب راسه كأنه بعدين في الدوانية. هذا لا يجوز، لا السلام ولا رد السلام ولا تشميت العاطس ولا الأمر المعروف ولا النهي عن المنكر. بقي التأمين، وصت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يذكر المؤلف. قال: وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب ولا يرفع صوته بها لئلا يشغل غيره بها، ويسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت. طيب لماذا استثنينا الصلاة والدعاء؟ لأن هذا من لوازم الاستماع، من لوازم الاستماع. فأنا لما أقول قال الخطيب اللهم صلي على محمد، أنا أقول اللهم صلي على محمد، هذا من لوازم الاستماع. بعكس السلام يشغل، بعكس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشغل، من لوازم. كذلك التأمين من لوازم الدعاء. قال: ولا يرفع الإمام يديه حال الدعاء إلا في الاستسقاء والاستصحاء. الاستسقاء طلب السقيا عند الجد، والاستصحاء طلب السقيا عند إيش؟ كثة المطر. وهذا أعرابي جاء جمعتين، الجمعة الأولى هلكت المواشي هلكت الزروع ما في ماء، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح الماء كثير وهذا الكثير يضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية، يعني الماء يكون خارج هذا الأمر. لا يرفع يدي، فإنه يسن الإمام المأمومين، وفي غير الاستسقاء يشير بإصبعه لحديث أنس رضي الله عنه. قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء إلا في الاستسقاء، يرفع أصبعه، يرفع أصبعه يرفع في خطبة الجمعة، أما في الاستسقاء كان إيش يرفع. في صحيح البخاري استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ورفعنا، وهذا يجهل بعض الأم. أنا مرة خطب فرفعت يدي في الاستسقاء، فجاني أحد الأخوة وأنكر عليه، قال كيف في صحيح البخاري؟ قال أحد الصحابة لما رأى خطيب يرفع يدي قال قبح الله تلك اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة إلا رافع أصبعه. إيش رأيكم في الإنكار هذا؟ نعم هذا إنكار صحيح في غير الاستسقاء، أما الاستسقاء في صحيح البخاري رفع ورفعنا، مع أن المشهور أن الحضور لا يرفعون أيديهم إنما يؤمنون، إلا في إيش؟ انتبه هاي فائدة مهمة، في البخاري رفع ورفعنا، ما في كلام واضحة، رفع ورفعنا. إذن في الاستسقاء يرفع، وكان يبالغ حتى قال حتى بان بياض إبطيه، لأنه كان يلبس رداء، يبالغ الإمام في الرفع، وكذا المأمومون يبالغون في الرفع. قال ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، صححه الترمذي، ولأن العبث يمنع الخشوع. وكذلك لا ينبغي له أن يلتفت يمينا وشمالا ويشتغل بالنظر إلى الناس أو غير ذلك، لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة، ولكن ليتجه الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة، وإذا عطس فإنه يحمد الله سرا بينه وبين نفسه. كل العبث مرفوض ومكروه، لماذا؟ لأنه يشغل عن الخطبة. ما رأيكم في شخص يمسك السواك في الخطبة؟ كارثة، كارثة، عبث، عبث، مع أنه سنة لكن في غير هذا الموضع. طيب ما رأيكم في شخص يقول لي شخص أنا أسمع بداية الخطبة والتأمين بس، نايم، هو يقول لي أنا إن الحمد لله أسمعها وبعدين أروح، متى تقوم؟ قال اللهم اغفر لنا على طول عند المغفرة، ها استعمال لينكس إن كان في حاجة لا بس. تمام خلاص يبطل وهو أصلا اشترط في الله، ما يشترط في خطوة الوضوء، يشترط في الصلاة الوضوء، ما يشترط في خطوة الوضوء. لو حضر وانتقض وضوءه في خطبة الجمعة ثم ذهب وتوضأ ورجع ما يشترط، اشترط في الصلاة. كلينكس إذا كان في حاجة لا بس، يعني هذه أمور طبيعية، إنسان مثلا حصل له رعاف أو مثلا يعني إنفلونزا ولا شيء يضره لا بس، فهذا أيضا شيء يسير لا بس. قال ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا جلس الإمام بين الخطبتين لمصلحة، لكن يكره التحدث بأمور الدنيا. شوفوا الآن الكلام يجوز قبل الخطبة ويجوز بين الخطبتين، لا قبل، يجوز عند الأذان، يجوز قبل الخطبة ويجوز مع الأذان ويجوز بين الخطبتين ويجوز بعد الخطبة. متى لا يجوز؟ أثناء الخطبة. خمسة أمور، ها، قبل الخطبة طبيعة الحال يجوز، أثناء الأذان يجوز لأن سماع الأذان سنة، بين الخطبتين يجوز ليس خطبة، بعد الخطبة يجوز لأن انتهت الخطبة، بقي إيش؟ أثناء، هذا هو المحرم، لا يجوز الكلام أثناء الخطبة. ها ترى المغرب في درس، فالأسئلة بعدين أنا نسبتها. لا في الموضوع هذا ما يخالف. هذا حديث ضعيف هذا. هذا قلنا ضعيف ومعناه صحيح برواية أبي داود اللي كتبتها أنت. لا هذا الحديث الترمذي. إيه ضعيف ضعيف. إحنا قلنا الرواية شنو قلنا؟ ومن لغى تخطى الرقاب فإيش كانت له ظهرا. ضعيفة. ومن لغى فلا جمعة له، هذه اللفظة ضعيفة لكن معناها صحيح في الرواية الثانية، لأنه قال كانت له ظهرا. ما معنى كانت له ظهرا؟ ليس لها جمعة. المعنى صحيح، مجموع الرواية صحيح. قال رحمه الله وحفظه وحفظنا معه: حكم صلاة الجمعة. نشوف قبل كم باقي الصلاة. باقي 3 دقائق، خلنا نوقف يمكن أحد يتوضأ ولا شيء، لأن احنا نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا. جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.